لأولادنا، لشبابنا، للصبايا، لكبار السن، الفوائد العظيمة. فاليوم راح أذكر فائدة من الفوائد العظيمة للكاكاو. كلياتكم بتحبوا في فصل الشتاء الكاكاو، هذا المشروب الساخن اللي بنشربه في فصل الشتاء. فوائده لأبداننا، أول خاصية كانوا يستفيدوا منه أجدادنا إنه مشروب الكاكاو بيخفض ضغط الدم للي عندهم ضغطهم عالي، نستفيد من هالخاصية المفيدة. للإخوة اللي بحس إنه ضغطه دايماً عالي وصاعد، إذا تناول هذا المشروب اللذيذ اللي بيحبوه الأطفال والصبايا وكبار السن بخفض ضغط الدم، فبالتالي بنستفيد من الخاصية العظيمة. إذا بحسن من مرونة الأوعية الدموية وين ما كانت، في أبداننا، في إيدينا، في القدمين، في وين ما كان، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. أيضا بيساعد على تدفق الدورة الدموية في الدماغ. وأيضا من فوائد الكاكاو في هذا الفصل إنه بحسن المزاج للعصبيين والمكتئبين، فبالتالي نستفيد من هالخاصية المفيدة العظيمة من هذا المشروب اللي هو كان مشروب أجدادنا، لكن الناس هذه الأيام نسيته، بدها نسكافيه، فبالتالي نستفيد من خصائصه. إذن الله سبحانه وتعالى، إذن هو مضاد للأكسدة، بيحمينا من الأمراض، بتزيد فوائده عن فوائد الشاي الأخضر. شوفوا هالخاصية المفيدة فيه. إذن حتى من خصائصه ذكرنا أنه بيخفض ضغط الدم، أيضا مفيد لمرضى السكري، لكن ما نحليه بالسكر. شوفوا نستفيد من هالخصائص العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. من خصائصه في هذا الفصل أنه بوسع القصبات الهوائية وبيخرج البلغم. شوفوا خاصية طبيعية، حتى الأمراض، أمراض الشتاء، الانفلونزا والأمراض والرشح، بحد منها بعون الله سبحانه وتعالى. إذا بيخرج البلغم المحتبس في أبداننا، نستفيد من هالخصائص العظيمة. سبحان الله، كل شيء له فوائد عظيمة وقيمة لأبداننا، فبالتالي نستفيد من خصائصه. إذا حتى مشروب الكاكاو بحد من مشاكل النزف الداخلي، اللي عندهم نزف داخلي، فبالتالي بحد من هذه المشاكل. أيضا لا ننسى انه ذكرنا انه هو بيخرج البلغم وبحد من مشاكل السعال، ومفيد جدا تناول هذا المشروب الساخن لمرضى الربو والسعال، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. اذا من خصائصه انه مقوي للرجال، شوفوا الفوائد العظيمه. اذا ذكرنا انه بيحسن المزاج والحاله النفسيه، واللي عندهم الاكتئاب مفرح، هذا الشراب مفرح، فبالتالي نستفيد منه باذن الله سبحانه وتعالى. ناهيكم انه بحد من مشاكل الاجهاد والتعب والفشل، اللي دائما جسمه فاشل، فبالتالي بيستفيد من خصائصه باذن الله سبحانه وتعالى، والتوتر، وبحد من مشاكل الصداع، الام الراس، بخففها. شوفوا هالخاصيه العظيمه في هذا المشروب السحري اللي هو مشروب الكاكاو. لو تناولنا كوب لكوبين باليوم نستفيد من خصائصه، امين على ابداننا بعون الله سبحانه وتعالى. اذا حتى مفيد جدا لمشاكل البشره، لو خلطناه مع العسل أو مع اللبن نستفيد منه بعون الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما ننسى أنه بيقاوم شيخوخة البشرة، وحتى تناول مشروبه بيقاوم الشيخوخة. إذا فوائد عظيمة ومفرح للقلب، مفرح للفؤاد، تناول شراب الكاكاو. الكاكاو موجود علب حتى الآن بالمولات، وموجود عند العطارين، وفي بالأوقية، يعني بوزنوه بالوزن، وفي منه علب مسكرة مثل علب الأطفال، حليب الأطفال، فبالتالي موجود، نستفيد من خصائصه بعون الله سبحانه وتعالى. أيضا صنعوا منه زبدة الكاكاو، الفوائد العظيمة اللي بتقينا من الشيخوخة ومن التجاعيد ومن نعومة البشرة وإشراقة ورومانسية للبشرة، فبالتالي نستفيد منه. والله كنز من الكنوز اللي هو الكاكاو. لا ننسى محتواه والخصائص المفيدة لأبداننا، وبيحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم والزنك اللي بحاجه أبداننا والحديد. إذن هو مكمل غذائي مفيد لأبداننا ولصحتنا ولأجسامنا، بخفف الصداع، بحد من مشاكل السعال، بوسع القصبات الهوائية، بخرج البلغم، ومفيد للجهاز الهضمي. سبحان الله، في هذا المشروب المدفي في فصل الشتاء، هذا الكاكاو سهل ورخيص، لكن نستفيد من خصائصه بهذا الفصل، وأيضا مفيد لأولادنا، للشباب، وأيضا للصبايا، وأيضا لكبار السن، فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تستفيدوا.